بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. اعلم أن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل لذكره أسبابا حتى يكون الإنسان مستيقظا منتبها على صلة بربه طول وقته، لأن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان قد تستولي عليه الغفلة ويغفل عن ذكر ربه عز وجل، فجعل الله عز وجل لذكره أسبابا، فدخول المنزل له ذكر، الخروج منه له ذكر، لبس الثوب الجديد له ذكر، الأكل والشرب له ذكر، التخلي له ذكر. ثم أعلم أيضا أن هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية، شريعة كاملة في العبادات وفي المعاملات وفي الآداب وفي الأخلاق، فما من شيء فيه منفعة ومصلحة إلا بينته ورغبت فيه، وما من شيء فيه مضرة إلا بينته وحذرت منه. ففي صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كأنهم على سبيل السخرية. قال: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول الحديث. وقال أبو ذر رضي الله عنه أيضا: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إذن هذه الشريعة كاملة في ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، ومن ذلك ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء. ويسمى استطابة، فبعض العلماء يعبر ويقول: باب الاستطابة. وإنما سمي استطابة لأن نفسه تطيب بإزالة الخبث. وبعضهم أيضا يعبر بقوله: باب آداب قضاء الحاجة. والمؤلف عبر بالاستنجاء. إذن من العلماء من يعبر بقوله باب الاستطابة، ومنهم من يعبر بباب آداب قضاء الحاجة، ومنهم من يعبر بماذا؟ بالاستنجاء. الاستنجاء من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع. يقال: نجوت الشجرة، أي قطعتها. ووجه ذلك، وجه العلاقة، أن في الاستنجاء أن فيه قطعا للأذى. وقيل إن الاستنجاء مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض. قالوا: لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته استتر بها، يعني مثل صخرة أو جبل صغير أو ما أشبه ذلك. ولكن الأول أصح، أن الاستنجاء من النجو، وهو بمعنى القطع والتخليص، ومنه فنجيناه، يعني خلصناه. ما هو الاستنجاء؟ الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الاستنجاء وبين الاستجمار. فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل بالماء، إزالة ما خرج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه. والاستجمار إزالة ما خرج من سبيل بماء، وأما الاستجمار فهو إزالة ما خرج من السبيل بالحجارة أو بشيء مباح، شيء طاهر مباح. عندنا الآن استنجاء واستجمار. الاستنجاء إزالة الخارج بالماء، والاستجمار إزالته بماذا؟ إزالته بأحجار أو طاهر مباح مثل المناديل ورق وما أشبه ذلك. ويفرقون بينهما فيقولون إن الاستنجاء يزول به الحكم، يزول به الحكم يعني أنه يطهر المحل، وأما الاستجمار فإنه يزيل الحكم، يزول الحكم مع بقاء أصل النجاسة، يعني يكون في معنى ارتفاع، في معنى ارتفاع النجاسة. ولكن الصواب أن الاستجمار مطهر كالاستنجاء، وأنه يقوم مقام الماء عند وجوده وعدمه، عند وجوده وعدمه، يعني لا يشترط في استعمال الأحجار أو استعمال الورق أو استعمال المناديل، لا يشترط أن يكون الإنسان عادما للماء، بل يجوز أن يستجمر بحجر ونحوه من الطاهرات المباحة ولو كان واجدا للماء. لكن استعمال الماء إيش أنقى. والمراتب ثلاث، المراتب ذكر الفقهاء رحمه الله ثلاث. المرتبة الأولى أن يقتصر على الاستجمار فقط، أن يقتصر على الاستجمار فقط، واضح؟ مثل أن يزيل الخارج من بول أو غائط بأحجار أو ورق أو مناديل. المرتبة الثانية أن يستعمل الماء فقط، نستعمل الماء فقط، وهذا لا ريب أنه أبلغ في الإنقاء. لكن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الاستنجاء إنما كان بالأحجار ونحوها. المرتبة الثالثة الجمع بينهما، أن يعني يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فيستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، ولا ريب أن هذا أبلغ في الإنقاء، يعني أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء أبلغ في الإنقاء، ولكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما روي في بعض الأحاديث أن سبب نزول قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن سبب ذلك أنهم قيل لهم في ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فالحديث لا يصح، حديث لا يصح. ولم يرد كما سبق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الحجارة أو بين الاستنجاء والاستجمار، لكن لا ريب أنه في مسألة الإنقاء أنه أبلغ في الإنقاء. يقول رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء، يستحب، المستحب هو مرادف للمسنون، المستحب مرادف للمسنون، والفضيلة والمندوب فكلها ألفاظ مترادفة، المستحب والمندوب والمسنون والفضيلة والمندوب كلها ألفاظ مترادفة تدل على أن الشيء مما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وأما حد المسنون والمستحب فهو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، يعني هو مأمور به ولكن لم يؤمر به أمر إلزام. حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. إذن نقول الآن المستحب مرادف للمسنون، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين وأكثر العلماء على أن المستحب والمسنون بمعنى واحد. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحجاوي رحمه الله في حاشيته على التنقيح، ذهب إلى التفريق بين المسنون وبين المستحب، وقال المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد. فعلى اصطلاحه إذا قيل يستحب كذا يعني أنه لم يرد فيه لم يرد فيه دليل، وإنما هو اجتهاد أو من باب القياس أو ما أشبه ذلك. وهذا التفريق يعني لا وجه له في الواقع، لأن العلماء رحمهم الله يعبرون بالمستحب عن المسنون والمسنون عن المستحب مما يدل على أنها ألفاظ مترادفة، وهو كذلك. يقول رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء. عند دخول الخلاء، الخلاء بالفتح والمد، الموضع الخالي، الموضع الخالي، الخلاء بالفتح والمد، الموضع الخالي، الموضع الخالي. والمراد به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة. إذن الخلاء بالفتح والمد، الموضع الخالي، ومنه استعير يعني هذا المكان الخالي للمكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، لأن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يطلب مكانا خاليا. وبكسر الباء، الخلاء عيب في الإبل، عيب في الإبل، قالوا كالحيران في الخيل، كالحيران في الخيل. وبالفتح والقصر، الحشيش، لا يحش حشيشه ولا يختلى خلا. إذن الخلا بالفتح والمد، الموضع الخالي، الموضع الخالي. وبالكسر، كسر الخاء عيب في الإبل. وبالفتح والقصر، الحشيش الرب. والمراد هنا الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، قول بسم الله يعني أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب قوله عند دخول الخلاء، العندية تقتضي القرب، تقتضي القرب، وهذا يدل على أن هذا الاستحباب أو أن هذا الحكم إنما يكون عند دخول الخلاء، يعني قرب دخوله الخلاء. فلو قال هذا الذكر قبل دخول الخلاء بزمن طويل فإن ذلك لا ينفع لقوله عند، والعندية تقتضي القرب، تقتضي القرب. وقالوا عند دخول الخلاء، هل المراد قبل الدخول أو بعد الدخول؟ ها؟ نقول قبل الدخول، المراد عند دخول الخلاء يعني عند دخول الخلاء يعني قبل الدخول. قولوا بسم الله، قولوا بسم الله. والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستروا ما بين عورات الجن، ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. والحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، لكن تعضده الأدلة العامة الدالة على استحباب التسمية عند كل أمر ذي بال، عند كل أمر ذي بال. وإلا فإن الحديث حديث فيه ضعف، واضح؟ إذن نقول يستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله لحديث علي، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يعتضد بالأدلة الدالة على استحباب التسمية عند كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. طيب يقول قول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، ألتجئ وأعتصم. بالله، الباء هنا، الباء مصاحبة الاستعانة، الباء الاستعانة، كما تقول كتبت بالقلم. أعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم بالله من الخبث والخبائث. فيها روايتان: خبث وخبث، كذلك الخبائث. فيها روايتان: إسكان الباء، إسكان الباء وضمها، يعني أعوذ بالله من الخبث وأعوذ بالله من الخبث. فأما على رواية إسكان الباء فالمراد الشر، الشر، يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من الشر وأهله، من الشر وأهله. والرواية الثانية ضم الباء، الخبث، الخبث، فيكون المراد الاستعاذة بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم ومنافهم. فالخبائث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، الخبائث جمع خبيث، نعم الخبث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. إذن نقول الخبث والخبائث فيها روايتان أو رويت على وجهين. الوجه الأول إسكان الباء، فالمعنى على إسكان الباء الشر، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. والرواية الثانية ضم الباء، الخبث، الخبث، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم، من ذكران الشياطين ومن إناثهم. طيب، إذن هذا القول مستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإن نسي، يعني لو قدر أنه دخل ونسي أن يقول هذا الذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهل يرجع ويعيد الدخول أو يقال هو سنة فات محلها؟ يعني مثل إنسان أراد أن يدخل الخلاء فدخل مستعجلا ولم يقل هذا الذكر، فهل نقول ارجع وادخل مرة ثانية، قل هو ادخل مرة ثانية، أو يقال إنه سنة فات محلها؟ ها؟ نعم، الأقرب أن يقال إنه سنة فات محلها، سنة فات محلها، ولا يطلب منه أن يرجع ويتوب. طيب، لو قوله عند دخول الخلاء قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هل يشرع هذا الذكر لكل داخل لبيت الخلاء سواء أراد قضاء الحاجة أم لا، أم أنه مخصوص، مخصوص بما إذا دخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة؟ يعني إنسان مثلا دخل بيت الخلاء ليأخذ شيئا منه أو ليصلح شيئا، ينظف، يغسل يديه، لن يقضي حاجته، فهل يشرع؟ هل يشرع؟ أو يقال إنه لا يشرع إلا إذا أراد دخول الخلاء لقضاء الحاجة. نعم، الأقرب أنه أيضا لا يشرع، لأن من نظر إلى المعنى الذي شرع من أجلها الذكر، ستر ما بين عورات بني آدم، ستر ما بين عورات، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله، أن هذا لا يحصل إلا إذا حصل تكشف وإظهار العورة، ومعلوم أن إظهار العورة لا يكون إلا عند قضاء الحاجة. إذن نقول هذا الذكر مشروع، فإن نسيه لم يشرع أن يرجع ويأتي به، بل هو سنة فات محلها. وإن دخل الخلاء لغرض غير قضاء الحاجة فلا يشرع أيضا، فلا يشرع، واضح؟ لأن هذا الذكر إنما شرع عند إيش؟ دخول الخلاء لقضاء الحاجة. طيب، هذا عند دخول الخلاء، هذا الذكر يقال عند دخول الخلاء إذا كان هناك، إذا كان هناك مكان معد لقضاء الحاجة. طيب، فإن كان الإنسان في بر فمتى يقولها؟ الآن يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله. طيب، إذا كان الإنسان في برية، برية ليس عنده مثلا دورة مياه أو حمام، نعم، أي نعم، نعم، عند آخر خطوة يريد أن يجلس عنده، آخر خطوة يقوله، لأن هذا المكان عند آخر خطوة هو بمثابة الخلاء.